الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. هذا مطلع ذكر شيء من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه، وهذا التفصيل الذي ذكر هنا لقصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنبياء لم يذكر في غيرها من سور القرآن الكريم. كثير من الأمور المذكورة هنا ما ذكرت في غير هذه السورة. نعم، ذكرت قصة إبراهيم في سور كثيرة في القرآن الكريم، ومنها سورة الصافات، لكن ما ذكر هنا خاصة هذه القصة، قصة إحراقه، أنهم أرادوا حرقه وجعل الله تبارك وتعالى النار بردا وسلاما عليه، هذه ذكرت هنا في سورة الأنبياء. إذن فهذا المطلع، ولقد آتينا إبراهيم رشده، مطلع قصة إبراهيم في سورة الأنبياء. يقول الله تعالى: ولقد، معلوم أن هذا اللفظ اللي هو لقد يدل على قسم محذوف، إذن هذا الكلام المذكور هنا مؤكد، أكده الله تعالى بالقسم. المعنى: والله لقد آتينا إبراهيم رشده. آتينا إبراهيم رشده أي هديناه قبل بلوغه، هديناه قبل بلوغه. وقيل المعنى: آتينا إبراهيم رشده، أي آتيناه إرشاده إلى توحيد الله تبارك وتعالى وكسر الأصنام وغير ذلك مما آتاه الله عز وجل. آتى الله إبراهيم رشده إلى توحيد الله ونبذ الإشراك به سبحانه وتعالى وغير ذلك مما آتاه الله عز وجل من فعل الطاعات وترك المعاصي. أو المعنى كما ذكرت: آتيناه رشده، أي هديناه قبل بلوغه. ولهذا ذكر كثير من السلف أن معنى آتيناه رشده أي آتيناه الهداية قبل النبوة، قبل البلوغ وبالطبع قبل النبوة، وبعد ذلك لما بلغ أشده آتاه الله تعالى النبوة كسائر الأنبياء والرسل. وقال بعضهم: قوله من قبل، أي آتيناه رشده من قبل موسى وهارون، بمعنى أن الله عز وجل هداه قبل البلوغ وقبل النبوة، وآتاه بعد ذلك النبوة والرسالة من قبل أن يبعث موسى وهارون. فكانت رسالة إبراهيم قبل رسالة موسى وهارون عليهما السلام. على كل حال، يقول الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. المعنى عموما، يخبرنا الله عز وجل أنه هدى إبراهيم، نجمع بين كل هذا فنقول: يخبرنا الله تعالى أنه آتى إبراهيم الهداية والإرشاد إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ونبذ الإشراك به جل وعلا وغير ذلك مما فيه فعل الطاعة وترك المعصية، آتاه الله هذه الأشياء كلها من قبل بعثة موسى وهارون. واضح؟ هذا معنى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل موسى وهارون. وكنا به عالمين، وكنا عالمين به، أي عالمين بأنه مستحق لذلك وأهل له. كنا، أي كان الله تعالى في الزمن الماضي الذي لا بداية له، عالما بإبراهيم، أي عالما بأنه مستحق للنبوة وأنه أهل لها، فاصطفاه الله واجتباه وآتاه إياها، جعله من الأنبياء والرسل. فمعنى هذا معنى وكنا به عالمين. قال تعالى: إذ قال لأبيه وقومه. إذن هذه المقدمة، هذه الآية اللي سمعنا هي توطئة للقصة المذكورة. هذه المقدمة، هذه الآية اللي سمعنا اللي هي توطئة، أش ذكر فيها؟ ذكر فيها أن الله عز وجل أنعم على إبراهيم بالهداية والإرشاد إلى التوحيد ونبذ الإشراك قبل بلوغه وقبل النبوة، وكانت على عالما بأنه يستحق النبوة وأنه أهل لها قبل إتيانها، ثم بعد ذلك أنعم الله عليه بها. مفهوم معناه؟ طيب لما أنعم الله به بالنبوة عليه أش وقع؟ وقعت أحد القصة له مع قومه، وقد وقعت له مع قومه قصص كثيرة منها هذه القصة، مش غير شيء اللي وقع له. الله تعالى ذكر لنا هنا قصة مما وقع له مع قومه، وإلا فقد وقع له مع قومه شيء كثير. ومن ذلك ما تقدم معنا في سورة الأنعام مثلا، ذكر لنا الله تعالى شيئا مما وقع له مع قومه ومع أبيه بالخصوص في سورة الأنعام. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، إلى آخر ما تقدم معنا. إذن هذا من جملة ما وقع له مع قومه أثناء دعوتهم إلى توحيد الله تعالى. القصة اللي وقعت لي مع قومه شنو سببها؟ سببها دعوتهم إلى الله، أنه كان يدعوهم إلى الله عز وجل، يدعوهم إلى توحيده ونبذ الإشراك به جل وعلا، لأن قومه كانوا مشركين يعبدون الأصنام، يعبدون التماثيل كما سيأتي معنا، يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. فهو كان يدعو قومه إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى يبين لنا هذا أثناء دعوته وقع له الأمر المذكور هنا، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. لاحظوا إذ قال لأبيه وقومه، هذا دليل على أن هذه القصة هذه قبل التي تقدمت معنا في مريم، تقدم معنا في مريم كلام موسى مع أبيه. في الأخير قال له والده، قال وهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. إذن هذه القصة قبل أن يهجر إبراهيم عليه السلام أباه وقومه، قبل ذلك وقع هذا، لأنه هنا خاطب أباه وقومه. وقيل لا رجع، يمكن أن يكون رجع لدعوة أبيه وقومه، أمره والده بهجرهم فهجرهم، ثم بعد مدة رجع لدعوتهم إلى الله. إذن قال الله تعالى إذ قال، إذ هذا ظرف لما مضى من الزمن متعلق بمحذوف التقدير، أذكر يا نبينا ورسولنا إذ قال لأبيه وقومي. إذ قال من؟ إبراهيم. الفاعل دبير مستتير جوازا تقديره هو، إذ قال هو أي إبراهيم. أذكر حين قال إبراهيم لأبيه، لأبيه آزر كما جاء ذلك في سورة الأنعام. إذ قال لأبيه وقومه المشركين، أش قال لهم؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما هنا ما معناها؟ ما هذه التماثيل؟ استفهامية. استفهامية. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ التماثيل جمعوا تمثال، وهذه التماثيل كانوا يعبدونها من دون الله، يعتقدون أنها آلهة تستحق العبادة، يعتقدون أنها تستحق العبادة فيجعلونها آلهة، يعتقدون فيها جلب النفع ودفع الضر، فيصرفون لها العبادات، يدعونها يذبحون لها إلى غير ذلك مما هو معلوم. فقال لهم، اسألهم ما هذه التماثيل، أي الأصنام التي تعبدونها، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، التي أنتم عاكفون لها، عاكفون أي مقيمون على عبادتها. واضح؟ إذا التي اسم موصول، جملة أنتم عاكفون صلة لا محل لها، أنتم مبتدأ، لها جار متعلق بعاكفون متعلق بالخبر، عاكفون خبر مبتدأ، والجملة لا محل لها في اسم موصول. إذن ما هذه التماثيل، وصفها التي نعت للتماثيل، تماثيل من نعتها وصفتها، التي أنتم عاكفون لها. ما معنى عاكفون لها؟ يقال عاكف للشيء أو على الشيء، أي أقام عليه، عكف فلان على الشيء أي أقام عليه. إذن جمعنا أنتم عاكفون لها أي مقيمون على عبادتها، لأنهم كانوا مقيمين على ذلك ولا لا. فيسألهم ما هذه التماثيل التي أنتم عاكفون لها أي لعبادتها، واللام بمعنى على، عاكفون لها أي عاكفون على عبادتها. قالوا، هم جاوبوا، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هذا اعتراف وإقرار منهم، سبحان الله عليهم أهل الباطل، نقصنا شيء آية. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قلت ما قلتش، قلت كذلك يفعلون. في آية أخرى قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. سورة الشعراء كذلك يفعلون. المهم هذا اعتراف منهم هنا في الشعراء، اعتراف وإقرار منهم بأنهم يقلدون الآباء والأجداد، هذا اعتراف. قلت أهل الباطل في كثير من الأحيان ينطقهم الله عز وجل كي يخرج الله من أفواههم ما لا يقصدون، يفضحهم الله تبارك وتعالى، يفضحهم الله بألسنتهم كي يخرج من بلسانه شي حاجة تكون حجة عليه، تكون مفصمة له، لأن كلامهم هذا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون هذا اعتراف، كانوا يقولوا لي رأى معنا تحجة يلقينا الآباء كي يعبدوا أحنا كنعبدوا معنا تشي دليل، مفهوم معنا؟ إذن هذا اعتراف منهم بتقليدهم للآباء والأجداد وليس لهم أي برهان ولا دليل ولا حجة في عبادتهم للأصنام. أنطقهم الله بما يكون حجة عليهم وبما يدل على ضعف ما هم عليه، يعني الناس ما ليسوا على شيء، ليسوا على شيء، بدليل سولناهم أش دليل عندك؟ قال لك لقينا الآباء والأجداد. إذن أنتم تقرون بالتقليد، ما عندكم أي دليل؟ قالوا وجدنا آباءنا، بمعنى ما عندناش شي دليل، لقينا الآباء كيعبدوها فاقتدينا بهم، وإن فإنا على آثارهم مهتدون أو مقتدون، تابعينهم. هذا هو المعنى، هذا معنى وجدنا آباءنا عابدين لها. وجدنا آباءنا، آباء هذا مفعول أول ديال وجد، وعابدين مفعول ثاني، وجد هذا ينصب مفعولين فاعله، آباءنا مفعول أول، عابدين مفعول ثاني، ولها متعلق بعابدين، هذا التقدير، وجدنا آباءنا عابدين لها. نعم. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لهم إبراهيم عليه السلام يرد عليهم، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ولاحظوا لقد، نفس المعنى اللي سبق، دائما تلقى لقد تدل على قسم محذوف، لأن اللام في لقد موطئة للقسم، ليس لها معنى آخر في اللغة. إذا إبراهيم عليه السلام أكد الكلام، أكدوا لهم هذا اللي لقد كنتم أنتم وآباؤكم، هذا الإخبار هذا أنهم هم وآباءهم في ضلال مبين، هذا الإخبار مؤكد، مؤكد، باش مؤكد بالقسم، لقد، كأنه قال والله لقد كنتم، بالله لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. لقد كنتم أنتم وآباؤ، علاش هذا مرفوع؟ لأنه معطوف على اسم كان، كنت، هذا اسم كان مرفوع، أنتم هذا غيتو كيت الضمير المرفوع، وآباؤكم معطوف على الضمير المتصل، هذا المنفصل رغيتو كيت، وآباؤكم بحال أسكن أنت وزوجك، كنتم أنتم وآباؤكم، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فصل بالضمير المنفصل. لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، كنتم في ضلال مبين بماذا؟ بأي شيء؟ بعبادتها، كانوا في ضلال مبين بماذا؟ بعبادتهم للتماثيل، لأنهم يصرفون لها العبادة من دون الله تعالى. إذن قال لهم أنتم وآباؤكم في ضلال بين مبين، يقال في اللغة العربية أبان وبان بمعنى واحد، يقال هذا ضلال بين أو ضلال مبين بمعنى واحد. شو معنى بين؟ ظاهر. قال لهم أنتم وآباؤكم، كان آباؤكم وأنتم ما زلتم في ضلال واضح ظاهر بين، ما يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى حجة تدل على ضلاله، ضلال واضح، ضلال ظاهر، هذا هو معنى ضلال مبين. إذن أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، باش بعبادتكم لهاته تماثيل، لأنه قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، باش ربطوا به الكلام، أش المعنى؟ لقد كنتم أنتم وآباؤكم بعبادتها في ضلال مبين. قال الله تعالى قالوا، عاودوا جوابه، أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ همزة استفهام كما هو واضح، هل جئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ شو تبه الفرق بين الأمرين المستفهم عنهما؟ ذكروا جوج حوايجات، الحاجة الأولى قالوا هل جئتنا بالحق، الحاجة الثانية هل أنت من اللاعبين، واحد من الجوج، أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. لكن فرق بين الجملتين ولا لا؟ أجئتنا دي جملة فعلية، أنت من اللاعبين جملة اسمية، سؤولوا لجوج الحوايج، ولكن كاين فرق في الأسلوب. أجئتنا، هل جئتنا بالحق، جملة فعلية، أم أنت من اللاعبين جملة اسمية. ففرقوا بين الحق وبين اللعب كما رأيتم بالأسلوبين المذكورين. قال أهل التفسير لأن اللعب أثبت عندهم، لأن معروف في البلاغة الجملة الإسمية تدل على الثبوت، الجملة الفعلية تدل على الثبوت، والجملة الإسمية تدل على الثبوت، والجملة الفعلية تدل على التجدد، من نكت البلاغية المعروفة. الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث، والجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام. إذن علاش عبروا في اللعب بالاسمية؟ قالوا أم أنت من اللاعبين، أنت مبتدأ من اللاعبين متعلق بحدوث خبر، أنت كائن من اللاعبين. قالوا لأن اللعب أثبت عندهم، ولهذا عبروا عليه بالجملة الاسمية، بمعنى المستقر في نفوسهم هما أن إبراهيم يضحك معهم، هذا هو المستقر في النفوس اللي ثابت عندهم ومستقر في نفوسهم، أنه غير يلعب يضحك أما كيهضرش بالحق. ولهذا لما بغوا الحق عبروا بجملة فعلية جئتنا بالحق، جملة فعلية جئتنا بالحق. ولما ذكروا اللاعب جابوا جملة اسمية قالوا أنت من اللاعبين، بمعنى هذا هو الأثبت في نفوسهم، فعبروا بجملة اسمية دل على الثبوت والدوام، وأجئتنا هذه فعلية دل على الحدوث والتجدد، ولهذا جاء الفرق بين الأمرين. قالوا هل جئتنا بالحق؟ وش هادشي اللي كتقول لنا الذي أتيتنا به؟ أتيتنا به بحق وجد، ولا أنت من اللاعبين من الساخرين من الضاحكين؟ وضع المعنى قال لهم إبراهيم عليه السلام، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. شوف انتقل من الكلام على الأصنام للكلام على المستحق للعبادة الذي يجب صرف العبادات كلها له، لأن هذا الجواب اللي انتقل له إبراهيم عليه السلام جواب طبيعي جدا، لأنه لبطل لهم الآلهة التي يعبدون غادي يسولوه شكون عبده، فانتقل من الكلام عليهم قال لهم اللي خاصكم تعبدوه وتوحدوه أنا وانتوما هو الرب المالك الخالق لهذه الأشياء كلها، السماوات والأرض لكم والأصنام وكل شيء، المالك لهذه الأشياء والخالق لها وربها وكل شيء مربوب لله تبارك وتعالى، هذاك الرب الخالق المالك هو اللي خاصكم تعبدوه، هو الذي يجب أن تصرفوا له جميع العبادات، أي عبادة، هذه العبادة اللي كتصرفوها للأصنام ديالكم في الحقيقة خاصكم تصرفوها لله رب العالمين اللي هو رب السماوات والأرض. شكون اللي أعظم السماوات والأرض؟ ولا احنا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالخالق للسماوات والأرض وغيرهما من باب أولادك هو اللي خاصكم تصرفوا له العبادة، هذا معنى قوله بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. ما معنى بل ربكم؟ أي خالقكم المستحق للعبادة، ربكم لكي استحق العبادة هو رب السماء. إذا ربكم رب مبتدأ ورب الثاني خبر، خبر مبتدأ، بل ربك إضراب، بل إضراب عما سبق، ربكم مبتدأ، رب خبر مبتدأ، ربكم هو رب السماوات والأرض من نعته وصفته الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. إذن شو معنى ربكم رب السماوات؟ بمعنى ربكم الذي يجب أن تعبدوه وتصرفوا له جميع العبادات هو رب أي مالك وخالق السماوات والأرض، وهو الذي فطرهن، إما راجع للسماوات والأرض أو راجع للتماثيل. إما المعنى ربكم رب السماوات والأرض أي مالك السماوات والأرض الذي فطرهن أي خلق السماوات والأرض، لأن فطر بمعنى خلق كما تقدم معنا مرات. إذن لاحظوا التقدير، ربكم رب السماوات والأرض أي مالك السماوات والأرض الذي فطرهن، على الوجه الأول ضمير عائد للسماوات والأرض أي الذي خلق السماوات والأرض، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الضمير عائد للتماثيل، والمعنى ربكم هو مالك وخالق السماوات والأرض وهو الذي فطرهن أي خلق التماثيل، فطرهن فطر التماثيل. وقال ابن جزي وهذا أليق بالرد عليهم، أي عود الضمير على التماثيل أليق بالرد عليهم، بمعنى كيقول لهم هذه التماثيل اللي كتعبدوها راه ربها ومالكها هو الله تبارك وتعالى، وبالتالي كان الله تعالى هو، إذا كان الله ربها ومالكها فيجب أن يعبد هو لا هي، مفهوم معنا؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وأنا على ذلكم الإشارة لاش إلا إلى الإشارة إلى ما ذكر إلى ما قال، كأنه قال وأنا على ذلكم الذي ذكرت وقلت من الشاهدين، من الشاهدين به، واضح؟ وأنا على ذلكم أي ما ذكر، شو ما ذكر؟ أن الرب هو رب السماوات والأرض الذي فطرهن وفطر التماثيل. هذا الكلام اللي ذكرته أنا من المقرين، من الشاهدين أي من المقرين المعترفين به، من الشاهدين به، أحذف عن جار ومجرور ثم، وأنا على ذلكم من الشاهدين به أي المقرين أنا كنعترف بهذا الشيء، معناه دي عقيدتي، هذا ديني، أن الرب المستحق للعبادة هو رب السماوات والأرض المالك لكل ما في هذا الكون وهو الله تبارك وتعالى، هذا هو المالك، وأنا على ذلك من الشاهدين. قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قيل هذا الكلام قاله في نفسه، شي واجههم به، يعني لما أفحمهم وأسكتهم وما وجدوا حجة يحتجون بها صافي انتهوا، انقطعوا لأنه انتهى ما يقولون، ما عندهمش كلام آخر. قال مع نفسه إبراهيم تالله، يقسم مع نفسه تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وقيل خاطبهم بذلك، خاطبهم يعني مر هذا الكلام، قال لهم وتالله لأكيدن أصنامكم، هذه الأصنام لكم سأكيد لها ويقسم على ذلك، تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين إذا كنتم غائبين، لما كنتوش سأفعل بها الأفاعيل. وهو يريد بذلك أن يبين لهم من خلال الكيد لها أنها عاجزة وبالتالي أنها لا تستحق العبادة، يبين لهم عجزها، وإذا رأوا بأعينهم عجزها سيقطعون ويوقنون في نفوسهم أنها ليست آلهة، لا تستحق أن تعبد، لأنها لم تستطع أن تدفع عن نفسها الضر، ما استطاعت أن تنصر نفسها فكيف تنصر غيرها، هذه الآلهة نفسها ما قدرت تنصرها، تحمي، ما استطاعت أن تحمي نفسها فكيف تحمي غيرها، هذا هو الذي أراد. قال وتالله يقسم على ذلك لأكيدن أصنامكم، أي لأكيدن لها بعد أن تولوا مدبرين، وكان ذلك بعد ذهابهم إلى مجتمعهم يوم عيد كما ذكر، ذهبوا في جميعا القوم ديالو جميعا ذهبوا إلى مكان يجتمعون فيه يوم عيدهم، فلما ذهبوا جميعا يوم عيدهم إلى مكان يجتمعون فيه وبقي المكان خاليا حينئذ فعل إبراهيم فعلته الآتية. طيب اش فعل؟ قال الله تعالى فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فجعلهم جذاذا أي فتاتا، هذيك الأصنام اللي كيعبدون ما كانوش كيعبدوا صنم واحد، ولهذا قال لهم ما هذه التماثيل، ماشي غير تمثال، كانت عندهم تماثيل كلها كيعبدوها جامعينها في مكان واحد وكيعبدوها، ولكن واحد من التماثيل كان أكبرها حجما، والكبير في الحجم يضعونه في الغالب في الوسط وبجانبه تلك التماثيل الصغيرة. فجعلهم الضمير راجع للتماثيل كلها، وعلاش عاد الضمير بصيغة الجمع للعقلاء مع أن التماثيل في الأصل غير عاقلة؟ الجواب نزلت منزلة العاقل باعتبار ظنهم فيها، باعتبار ظن المشركين فيها، كيعتقدوهما أنها تسمع وتنفع وتضر، يعتقدونها أعقل منهم، ولهذا بهذا الاعتبار قال فجعلهم، وإلا الظاهر أن يقال فجعلهن أو فجعلها، هذا هو الأصل، فجعلها جذاذا أو فجعلهن جذاذا، لكن لما نزلت منزلة العقلاء بحسب ظن المشركين قال فجعلهم جذاذا أي فتاتا، بمعنى أنه كسر الأصنام، كسرها وبالغ في تكسيرها حتى صارت فتاتا كالتراب، يعني ماشي غيرس على جوج ولا ثلاثة ولا أربعة الأجزاء، لا بالغ في تحطيمها حتى صيرها فتاتا كالتراب. فجعلهم جذاذا، والجذ في اللغة العربية بمعنى القطع، بمعنى القطع، ومن هذا قول الفقهاء مثلا يتحدثون عن مثلا بيع مثلا الثمار كيقولوا اش بعد جذاذها او بعد جذها، يعني بعد قطعها الثمار، بيع الثمار وكذا. اذا الجذ في اللغه العربيه هو القطع، ومن جهه اللغه يصح ان يقال فجعلها جذاذا وجذاذا وجذاذا، هذه الجيم مثلثه لغه، يقال جذاذ وجذاذ وجذاذ بمعنى القطع بمعنى واحد اي فتاتا. قال تعالى فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، إلا كبيرا لهم من هؤلاء الأصنام، لهم أي للقوم من هذه الأصنام، ترك الصنم الكبير لم يكسره لماذا؟ ليقيم الحجة به عليهم، وعنده غرض كما سيظهر لكم إن شاء الله من بعد، عنده غرض يريد الوصول إليه، وهو أن يكشف حجته حجة إبراهيم على أنفسهم بأنفسهم، وأن يتبين لهم مراده بشكل أوضح وبصورة أعمق ليشربوا المعنى الذي يريده إبراهيم عليه السلام. ولهذا ترك الكبيرة ولم يكسره. وروي أنه علق القدوم الذي كسر به الأصنام وجعلها فتابا، أنه علقه إما على يده أو عنقه. هذا مما يروى في قصة إبراهيم، أن ذاك القدوم أو الفأس أو غيره من الآلات اللي كسر بها الأصنام الصغيرة علقه إما على يد الصنم أو على عنقه، علقوه خلاهم شا باش من يجي يقول لهم بل فعله كبيرهم هذا القدوم عنده، وهو يقصد بذلك التهكم بهم لأنهم تمرفهم المراد. إذن إلا كبيرا لهم، علاش ترك الكبيرة؟ أو الله تعالى ذكر لنا العلة، قال لعلهم إليه يرجعون، لعل المشركين يرجعون إليه، الضمير عائد للصنم الذي تركه لم يكسره، لعل القوم يرجعون إليه أي إلى الصنم الكبير فيسألونه فلا يجيبهم، فيظهر لهم حينئذ أنه لا يقدر على شيء، وبالتالي أنه لا يستحق العبادة. هذا هو المراد. ممكن يكون الكلام المقصود هذا لعلهم إليه يرجعون مقصود به الحقيقة، زعما يرجعوا لي حقيقة ويسولوا، فحينئذ لا يجيب، فإذا لم يجيب علموا أنه عاجز وبالتالي لا يستحق أن يعبد. فهذا المعنى يشربونه، لأنه فرق، لاحظوا راكين بعض المعاني، فرق بين أن توصلها للإنسان بلسانك وبين أن يراها بعينه، بين أن يشاهدها. ولهذا يقولون ليس من رأى كمن سمع، فرق. راكين أحيانا بعض المعاني كتحاول توصل للإنسان بلسانك لا يستوعبها، لا يتصورها تمام التصور، كيكون تصور نقص، لكن إذا رآها بعينه حينئذ يكون التصور تاما كاملا، وهذا ما أراده إبراهيم عليه السلام. من جهة تصوير هذه المسألة، تصوير عجز الأصنام باللسان، وقع من إبراهيم مرات وهو يصور له مسألة بلسانه لم يستوعب ذلك، لكن لما فعل الفعل هذا يكون فيه تمام التصور لهذه المسألة. إذن قال لعلهم إليه أي إلى الصنم الكبير يرجعون، فيسألون فلا يجيبهم، فيتبين أنه لا يجوز أن يعبد لعجزه وعدم قدرته على شيء. وقيل من الأوجه التي ذكرت هنا أن الضمير راجع لإبراهيم، لعلهم إليه أي إلى إبراهيم يرجعون إلى إبراهيم، فيبين لهم حينئذ الحق من الباطل، ما اللي غير يقع ما يقع، يمشوا عند إبراهيم يقولوا لهاش الشيء اللي يقع، فحينئذ يقيم عليهم الحجة، يقول لهم هاي الأصنام كسرتها وأوقعت عليها ما أوقعت وعجزت عن دفع الضر عن نفسها، أفيجوز أن تعبد مثلا أو نحو هذا، فيبين لهم الحق بعد الرجوع إليه أي إلى إبراهيم. إذا قيل الضمير راجع لإبراهيم، لعلهم يرجعون إلى إبراهيم ليسألوه عما وقع فيبين لهم الحق. فهم المعنى؟ قالوا لعلهم إليه يرجعون، قالوا هم جاءوا القوم دب الآن ورأوا ما رأوا، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا أي قال بعضهم لبعض، يتساءلون فيما بينهم، قال بعضهم لبعض من فعل هذا بآلهتنا. إذن وقتاش قالوا هذا الكلام؟ بعد رجوعهم من مجتمعهم في يوم عيدهم، سألوا ذلك الشيء ورجعوا فقالوا ما قالوا، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. هذا الذي فعل هذا الفعل، من الظالمين بكسرها وتحطيمها. قالوا سمعنا فتى، قالوا أي قال بعضهم لبعض غيبناتهم كذلك، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. سمعنا فتى يذكرهم، من نعته وصفته، الجملة التي يذكرهم نعت، وعند الأخفش وبعض الكوفيين تعرب فعولا ثانيا لسمع، بناء على أن سمع ينصب فعولين وفيه خلاف مشهور عرفته، لكن المذهب الأكثر أنها تنصب فعولا واحدا. وعليه فجملة يذكرهم نعت، سمعنا فتى مفعول به، من نعته وصفته يذكرهم. ما معنى يذكر الأصنام؟ أي يذكرها بسوء، يذكرها بذم. ولاحظوا دابا هنا حدث هذا اللفظ اللي هو سمعنا فتى يذكرهم بذم، ما مذكرش في القرآن، في القرآن سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. طيب إذا كان إبراهيم كيذكرهم بخير، إبراهيم كان كيذكر الأصنام بخير، يمدحها يثني عليها، واش غيقولوا سمعنا فتى يذكرهم؟ إذن واضح من السياق أن المعنى دابا بغاو يتهموا شخص أنه هو اللي كسرها، وقالوا قال بعضهم بعض سمعنا فتى يذكرهم. إذن واش غيقصدوا؟ يذكرهم بخير، يذكرهم بشر ولا لا؟ يذكرهم بذنب بتقبيح. ولهذا العرب دائما ملي كتكون شي حاجة مفهومة من السياق لا تذكروها. مفهوم معنى سمعنا فتى يذكرهم أي يذكرهم بسوء، يذكرهم بذم بتقبيح، ولا قل يعيبهم، يذكرهم بعيب كعيبهم. يقال له إبراهيم، فحذف هذا الجر المجرور اللي هو بذمين ولا بقبح لدلالة السياق، يعني ما كنذكرش أي حاجة، راه واضح من السياق. أنا الأصنام تحطمات بغينا نتهمو شي حد غنقولوا فلان راه كيذكرهم بخير، لا يمكن، غير مناسب، كلام غير مناسب، هذا كيمدحهم وهذا ما غيكسرهمش، شكون اللي غيكسر؟ من يذم؟ إذا واضح يذكرهم أي يذكرهم بسوء، يذكرهم بذم، فهم المعنى؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. يقال لذلك الفتى له، راجع الفتى، يقال له إبراهيم هكذا بالرفع. ما إعرابه؟ قيل في ذلك أوجه. شو سبب هذا الخلاف؟ سبب الخلاف يعرفه طلبة العلم وهو أن القول ينصب الجمل. قال هذا الفعل المشتق من القول كينصب الجمل لا ينصب المفرد. الشيكون كان مثلا مكان يقال فعل آخر سهل غنقولوا إبراهيم نائب عن الفاعل لأن يقال مغير الصيغة وبالتالي إبراهيم نائب عن الفاعل، لكن القول ينصب الجمل. ولهذا وقع الخلاف بينهم، يقال له إبراهيم واش نعرفوا ذلك إبراهيم. أقوال، قيل منادا بحذف حرف النداء، المعنى يقال له يا إبراهيم، وحينئذ غيكون نائب عن الفاعل هو الجملة ولا لا؟ جملة النداء يا إبراهيم، هذيك يرى نائب على فعل النداء، فعل محذوف معنى أدعو إبراهيم، جملة حينئذ، والجملة في محل رفع نائبة عن الفاعل. وقيل خبر ابتداء مدمر، إذا قلنا خبر لمبتدأ محذوف فحينئذ أيضا عندنا جملة، معنى الإشكاليات، يقال له هو إبراهيم لهذا إبراهيم مبتدأ محذوف. طيب الجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع محكية بالقول لأنها نابت عن الفاعل. وقال الأعلم من النحاة هو رفع على الإهمال، وهذا ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز هذا القول. شو معنى على الإهمال؟ رفع على الإهمال بغي يقول الأعلم أنه قد يوجد الرفع بعامل معنوي اسمه الإهمال. شو معنى الإهمال؟ هو تجرد الاسم من جميع العوامل، لكن تشي عامل لا لفظي ولا معنوي اللي هو الابتداء، لأن العامل المعنوي اللي كيرفع الأسماء هو الابتداء، واضح معنى؟ فقال لا يوجد هنا عامل لفظي ولا عامل معنوي اللي هو الابتداء، إذن فهو مرفوع بغير شيء، هذا هو معنى الإهمال، مرفوع بلا والو تشي حاجة، هذا هو معنى مرفوع بالإهمال، هذا قول الأعلم. والصحيح لرجح ابن جزي رحمه الله تبعا لابن عطية والزمخشري أنه نائب عن الفاعل. قالك صحيح نقول فيه نائب، هذا هو معنى مفعول لما لم يسمى فاعله، مفعول لم يسمى فاعل نائب عن الفاعل. كيف حينئذ غتستشكل أنت تقول كيف؟ غيقولوا لك الجملة إنما يكون المعمول جملة إذا كان الفعل على الصوغ الأصلي، الفعل ديال القول إذا كان على الصوغ الأصلي يعني مبنيا للمعلوم، مثل قال يقول أقول نقول تقول، فحينئذ فعله يكون جملة ولا بد. لكن إن كان مغير الصيغة قيل ولا يقال فيجوز أن يكون النائب عن الفاعل مفردا، هذا هو التفصيل اللي عندهم، وبالتالي ما عندهمش إشكال يقولوا يقال له إبراهيم وإبراهيم نائب عن الفاعل، مثل سائر الأفعال يكرم زيد زيد نائب عن الفاعل. رجعوا للمعنى ذا إعراب نسبة لطلاب العلم. قال تعالى سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أي قال بعضهم لبعض، إيتوا به أي جئوا به على أعين الناس أي ظاهرا في الظاهر، مش تجيبوا في الليل خفية، لا جيبوا في النهار علنا وظاهرا ليراه الناس، لعلهم يشهدون عليه بما فعل أو لعلهم يشهدون عقوبتنا له. جيبوا على أعين الناس، لعلاش تزيد على أعين الناس في الظاهر وفي العالم؟ لماذا جهارا نهارا؟ لماذا؟ ماذا تريدون؟ لعل الناس يشهدون عليه، باش نشهدوا عليه الناس، أيها الناس هذا راه هو اللي كسر الأصنام ديالكم وفعل كذا وكذا، أو المعنى لعلهم يشهدون عقوبتنا له، أي ليشهد الناس كيفاش العقاب اللي غنعاقبوه به. لأن شهد في اللغة العربية يأتي بمعنى حضر، شهد فلان الوليمة حضرها، إذن يشهدون أي يحضرون عقوبتنا له، لعلهم يشهدون يحضروا العقوبة اللي غنعاقبوه بها، أو يشهدون هذا من الشهادة، يشهدون عليه بما فعل، أنه هذا هو اللي كسر الأصنام، وبالتالي إحنا إلى حرقناه ما ظلمناش، فعل جناية. شنو الجناية التي جنى؟ أنه جعل الأصنام جذاذا إلا كبيرا لهم. فهم معنى؟ هذا معنى قوله لعلهم يشهدون. قال، طيب لعلهم يشهدون، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ الآية واضحة، السؤال واضح، أأنت أي هل أنت من فعل هذا بآلهتنا؟ شنو هذا الإشارة إلى كثرها وجعلها جذاذا. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال يجيبهم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال بل فعله كبيرهم، قصد إبراهيم عليه السلام بهذا الكلام قصد إسكاتهم وإفحامهم وإقامة الحجة عليهم، هذا هو مقصوده بقوله بل فعله كبيرهم هذا، قصدش إقامة الحجة يعني كأنه يقول، معنى كلامه كأنه يقول إن كان هذا الصنم الكبير إلها فهو قادر على أن يفعل ذلك، يعني لماذا استبعدتم؟ يفهمتم ما كتقولوا هذا الصنم الكبير يفعل الأفاعيل، فلماذا استبعدتم أن يكون هو الذي كسر الأصنام؟ ياك الإله أول صفة من صفات تستحضر في الأذان ويدل عليها العقل القدرة، الإله إذا القادر. طيب هذا الإله اللي كتعبدوا هذا الصنم الكبير اللي بقى أليس قادرا على أن يفعل؟ إن كان الجواب نعم هو قادر، إذا انتهى الموضوع، بالتالي ممكن يكون هو الذي فعل، وإذا كنتم تقرون أنه ليس بقادر إذا فليس بإله، لماذا تعبدونه؟ مفهوم معنى؟ إذا هذا هو المعنى الذي أراده بهذا الكلام بقوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وبالتالي سيرجعون إلى أنفسهم ويقولوا عن أنفسهم لا الصنم ما قادرش، وإذا كان ما قادرش إذا لا يجوز أن يعبد، لا يجوز أن يجعل إلها لأنه عاجز، وأصلا الإنسان عاش يلتجه للإله، الإنسان يلتجئ للإله لعجز لضعفه هو وحاجته وفقره ولقدرة الإله، فيرجع الضعيف للقوي للقادر كيلتجئ له، ولهذا الله تعالى من اللي بغي بين بطلان الآلهة التي تعبد من دون الله، شوف قال، قال لنا ضعف الطالب والمطلوب، إذا كان الطالب سائل ضعيف والمطلوب هو ضعيف أفيجوز أن يعبد؟ واضح منا؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب، فإذا كان المطلوب المسؤول ضعيفا فلا يجوز أن يعبد، فهذا هو المعنى الذي أراده إبراهيم عليه السلام، إذن كأنه قال إن كان إلها فهو قادر على أن يفعل وإن لم يقدر فليس بإله، إذن لم يقصد إبراهيم بكلامه الإخبار المحض وبالتالي فكلامه ليس كذبا، واضح؟ هذا بل فعله كبير ماذا؟ هذا ليس من باب الكذب، علاش؟ لأنه لم يقصد الإخبار المحض، كلامه هذا ما قصدش به الإخبار الخالص الصافي، قصد به واحد المعنى آخر، رام به معنى آخر، كأنه كنا به، كنا بهذا اللفظ هذا على معنى معنى آخر، إذا لم يقصد الإخبار المحض لم يكن كذبا، إمتى نقوله كذب كذب عليهم؟ لو أنه قصد الإخبار المحض جاو كيسولوه شكون اللي دار هذا؟ قال لهم هاد الشيء راه داروا كبير الأصنام ديالهم هو اللي كسر الأصنام، لو قصد الإخبار المحض لكان كذبا، لكن هو لم يقصد الإخبار المحض وإنما أراد هذا المعنى اللي ذكرنا، بمعنى رجعوا مع أنفسكم وتدبروا، أنا قلت لكم مثلا هو اللي كسرها، فرجعوا مع أنفسكم وتدبروا شوفوا لماذا استبعدتم أن يكون كذلك؟ هل لعجزه؟ لعجزه إذا ليس إلها، وهذا هو الذي أراد الوصول إليه، فهو معنى؟ طيب فإن قيل أنتم قلتوا ده بعد ماشي إخبار محض وبالتالي ليس كذبا، فإن قيل قد جاء في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن إبراهيم كذب ثلاث كذبات، إحداها قوله بل فعله كبيرهم، فالجواب عن هذا السؤال أنه قال قولا ظاهره الكذب ليس كذبا محضا حقيقيا، غير الكلام هذا ظاهره الكذب والمقصود به معنى آخر، ويدل على ذلك أنه يقصد بهذا الكلام معنى آخر غير الظاهر، أنه قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وهو عارف ما كينطقوش، وتهما عارفين أن الأصنام لا تنطق، وكيقول لهم سولهم اسألوهم عن الفاعل، شكون اللي دار سولهم عن الفاعل إن كانوا يتكلمون. هذيك طيب قد يقول قائل اسألوهم، أبقى غير واحد، علاش قال اسألوهم بمعنى سولوا تلك الأصنام اللي صارت فتاتا فتاتا، سيروا عندها وقفوا وحدها وسولوها، سولوا كل شيء إن كانوا يتكلمون، وهو يعلم أنهم لا يتكلمون. الكلام فيه تقديم وتأخير، تقدير الكلام إن كانوا ينطقون فاسألوهم عن الفاعل، هذا هو معنى فاسألوهم إن كانوا ينطقون، بمعنى على مدى البصريين كنقولوا جواب الشرط محذوف دل عليه سابق الكلام، إن كانوا ينطقون فاسألوهم عن الفاعل عن المحطم للأصنام. إذن فهذه قرينة تدل هذا الكلام هذا فاسألوهم كدل على أنه لم يقصد الإخبار المحض، وبالتالي فليس كذبا، وإنما ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام كذب ثلاث كذبات، أي قال قولا ظاهره الكذب في الظاهر دياله اللي خدب الظاهر وما فهمش المراد والمقصود من إبراهيم من المتكلم، اللي ما عرفش المقصود من المتكلم غيت بيلي أنه كذب في الظاهر دياله كذب، وهو في الحقيقة ليس كذلك، لأنه يمتغى نقول كذبا حقيقيا لو قصد الإخبار المحض، كون قصد الإخبار المحض أي نقول أخبار بخلاف الواقع، لكن هو لم يريد الإخبار، أراد هذا المعنى. قال تعالى بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم، وحد اللحظة اعترفوا بأنهم ظالمون وأنهم مشركون وأنه على حق، لكن من بعد لم يثبتهم الله تعالى، نكسوا على رؤوسهم. قال فرجعوا إلى أنفسهم، رجعوا إلى أنفسهم بالتفكر والنظر، رجعوا يتأملوا كلامه، ده معنى رجعوا إلى أنفسهم، رجعوا يتأملون مع أنفسهم ويتفكرون وينظرون بالعقل ماشي بالبصر في قوله في الكلام اللي قال لهم. فلما رجعوا إلى أنفسهم بالتفكر والنظر والتأمل فيما قال قالوا إنكم أنتم الظالمون، لاموا أنفسهم، قالوا لريوسهم، قال بعضهم لبعض أنتم الظالمون لأنفسكم في عبادتكم ما لا يستحق أن يعبد، أنتم أيها القوم، بعضهم لبعض يقولوا أنتم الظالمون لأنفسكم في عبادتكم ما لا يستحق أن يعبد. لماذا؟ لأنه لا ينطق ولا يقدر على شيء، جزء فيش فسألهم كانوا ينطقون يدهم ما ينطقوش ولا يقدرون على شيء. أو المعنى فسألوا ثم رجعوا إلى أنفسهم، أي رجعوا إلى أنفسهم باللوم، بمعنى صافي تبينت لهم الحجة القاطعة لإبراهيم، فرجعوا يلومون أنفسهم إلى أنفسهم باللوم، يوبخون أنفسهم، ومن جملة لومهم قالوا إنكم أنتم الظالمون لإبراهيم في قولكم إنه لمن الظالمين، لأن رجالوا قبل أش قالوا لما رجعوا، قالوا تعالى إلا كبير العلم اللي يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. إذا المعنى حينئذ هذا المعنى الثاني، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ظالمون فاش الظالمون لإبراهيم حين قلتم فيه إنه لمن الظالمين، لما قلتوا في ذاك الكلام رأنتم اللي ظلمتم، واضح المعنى. لكن لم يثبتوا، قال ثم نكسوا على رؤوسهم، ثم نكسوا أي انقلبوا ورجعوا إلى ما كان عليه الآباء والأجداد، هو تبين لهم الحق واضحا، وخرج من فمهم كلام الحق لما قالوا إنكم أنتم الظالمون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، إذن هم تبين لهم الحق لكن لم يثبتوا عليه. لماذا؟ لعدم صدقهم، ما كاينش الصدق مع الله تعالى، المثبت للقلوب هو الله عز وجل، إن القلوب بين أصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء تبارك وتعالى، فالهداية والتوفيق والثبات هذا أمر ليس لك، أمر بيد الله رب العالمين. فلما لم يصدقوا مع الله كانت في قلوبهم دسائس، كانت في قلوبهم خبايا، لم تكن قلوبهم خالصة لله رب العالمين، لم يكونوا صادقين فيما يقولون ويفعلون، لما لم يكن كذلك نكسوا. شوف الفعل ذكر مغيرة صيغة، شكون الذي فعل بهم ذلك؟ الله، هذا راه عقاب من الله تعالى، ولهذا ذكر غير واحد المفسرين قال لك التقدير ثم نكسوا من الله، بمعنى الله تبارك وتعالى هو الذي ردهم، لأنهم لا يستحقون الثبات. شفت الثبات على الدين على توفيق الله تعالى، ليس بيد أحد، ليس بطاقتي وقدرتي وحولي وقوتي أحد، بيد الله رب العالمين. ثم نكسوا أي من الله تبارك وتعالى. سمعنا نكسوا على رؤوسهم، كان في استعارة، مش نكسوا على رؤوسهم ولو غادين على رؤوسهم، لأن اللي بغينا نحملوا الكلام على حقيقته نكسوا على رؤوسهم تقلبوا ولو رجل الفوق الرأس لتحدوا. لا، هذه غير استعارة وتشبيه، المراد به العودة والرجوع إلى ما كانوا عليه، كأنهم تقادوا شوية ورجعوا إلى ما كان عليه الآباء والأجداد. ثم نكسوا على رؤوسهم، بعد اعترافهم رجعوا إلى الباطل والمعاندة والمعارضة، فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ده بعد قلتوا إنكم أنتم الظالمون، عاود نكسوا، فجوا عند إبراهيم قالوا له لقد علمت ما هؤلاء، كيفاش كتقول لنا فاسألوهم إن كانوا ينطقون وانت عارفهم أنهم لا ينطقون، واضح. لقد علمت يا إبراهيم ما هؤلاء ينطقون، ما هناش معنى نافية، علمت ما هؤلاء، والمفعول مفعولين ديال علم هو كنقولوا ما علمتاش، الجملة من ما النافية هو المبتدأ والخبر في محل نصب سدت ما سد مفعولي علم، علمت ما هؤلاء ينطقون. نكتفي بهذا، والله تعالى على وعلى مجد الحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.